أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. وهذا فيه إذا قام لحاجته، والله أعلم المقصود يعني من بول ونحوه، إذا قام وقضى حاجته يغسل وجهه ويديه ولا يكمل الوضوء، بخلاف ما إذا كان عليه جنابه وأراد أن ينام فإنه يشرع له أن يتوضأ وضوءا كاملا خفض الجنابة كما سيأتي. إذا كان عليه جنابه وأراد أن ينام يتوضأ وضوءا كاملا، أما إذا استيقظ من النوم وقضى حاجته من بول ونحوه يغسل وجهه ويديه فقط ثم ينام. نعم نعم، الله أعلم هنا، كانه لأنه ما ليس كالجنابة، كان أخف من الجنابة، هنا حدث أصغر والجنابة حدث أكبر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى، ما أشار شيء إلى هذا قرطبي ولا ها إشكال إذهاب النعاس، إيه اسمه ظاهر هذا، لأنه سيرجع ينام مرة أخرى وسينام الآن. أما غسل اليد هذا تبع لما قبله، وأما إيش يغسل يده وين ولا يديه عندي؟ بس قرطبي ما أشار إلى شيء من هذا. ما أشار أحسن الله. هنا قال قرطبي قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته. نعم. المراد بالحاجة هنا الحدث، لأنه هو الذي يمكن أن يطلع عليه ابن عباس، وأيضا فهو الذي يقام له، ويحتمل أن يكون حاجته إلى أهله. ويخبر بذلك ابن عباس عمن أخبره بذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك بيان أن الجنب لا يجب أن يتوضأ النوم الوضوء الشرعي. محتمل أنه قضى حاجته من أهله، وهذا فيه دليل على أنه لا يجب الوضوء، لأنه في الأحاديث كما سيأتي الجنب إذا أراد أن ينام قال يتوضأ ثم ينام، ويكون أن هذا بعض الأحيان، لأن الوضوء مستحب عند الجماهير، بعض العلماء يرى أنه واجب، وهذا يدل على أنه ليس بواجب، لأنه مبهم. نعم. ها هذا فيه ضعف الإمام أحمد وغيره فيها، أبو إسحاق السبيعي، ولو صح فهو محمول عنه لم يمس ماء للجنابة يعني، أو لم يمس ماء، هذا لبيان الجواز، وأنه بعض الأحيان يتوضأ وبعض الأحيان لا يتوضأ، محتمل، لكن الحديث فيه ضعف. نعم. لم يمس ماء هذا فيه ما هو في الصحيحين. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. نعم. وهذا مستحب عند الجماهير، وبعض العلماء أوجبه خفف الجنابة. حديث الآخر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. والحكم في ذلك تخفيف، خفف الجنابة، وإن اغتسل فهو أفضل، فهذا مستحب أو واجب. وإذا حمل الحديث السابق كان إذا قضى حاجته على المرأة حاجته الجماع من أهله، فيدل على أنه لا يتوضأ بعض الأحيان، يتوضأ أحيانا وأحيانا يكتفي بغسل يديه ووجهه. نعم نعم، يعني جزء من الوضوء أقل، يغسل أربعة أعضاء صار يغسل عضوين، تخفيف يعني، يكون تخفيف يعني. هذا على هذا إذا حمل قضى حاجته على السبب. نعم. لكن أحسن الله إليك قوله أراد أن يأكل أو ينام. نعم كذلك الأكل إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الوضوء مرة أخرى كل هذا يستحب لها يغسل. إذا أراد أن يأكل وهو عليه جنابه يتوضأ، الأفضل يتوضأ قبل أن يأكل، إذا أراد أن يام وهو عليه جنابة يتوضأ، إذا أراد أن يعاود الوضوء مرة أخرى يتوضأ، هذا السنة. نعم. أما الشرب فهو أخف، الشرب أخف. نعم. هنا القطب يقول: والجمهور على خلاف أن معنى وضوء عند الأكل غسل يديه، وذلك لما يخاف أن يكون أصابهما أذى. وقد روى النسائي عن عائشة هذا مفسرا فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. هو ظاهر توضأ، إذا ورد توضأ يطلق على الوضوء الشرعي، إذا ثبت رواية النسائي محمول على أنه بعض الأحيان، على أحيان يتوضأ وأحيان يغسل يديه. إذا جاء كلمة توضأ في عرف الشارع المراد به الوضوء الشرعي، الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، فليس المراد بها الوضوء اللغوي. صحيح إذا أراد أن يأكل توضأ يعني وضوءه للصلاة. وإذا ثبت رواية النسائي محمول على أنه أحيانا يتوضأ وأحيانا يكتفي بغسل يديه، لأن القاعدة أن ما جاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الشرع، العرف الشرعي، ليس المراد الوضوء اللغوي، توضأ يعني الوضوء الشرعي المعروف، هذه هو قاعدة فيها. ورواية النسائي إن صحت محمولة على أنه أحيانا يغسل يديه ويأكل وأحيانا يتوضأ. نعم. حدثنا محمد مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال ابن مثنى في حديثه: حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث، وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما. قال ابن نمير: حدثنا أبي، وقال أبو بكر: حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إن إذا توضأ. نعم، المراد الوضوء الشرعي، ليس المراد غسل اليدين مثل ما قال، الوضوء الشرعي كامل، وهذا محمول على الاستحباب عند الجماهير، وقال بعضهم بالوجوب. نعم. نعم. يعني الحدث، لكن ذكر القرطبي بوجه آخر، وهو يعني مو بعيد كلام القرطبي أنه قضى حاجته الجماع، لو لم يرد هذا صرح، قال إذا أراد، قال إذا استيقظ أو مثلا قال دخل الخلاء ثم توضأ. المقصود أنه محتمل، لكن احتمال القرطبي أقرب، يكون هذا محمول على تخفيف جزء من الوضوء. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. نعم، قل ليتوضأ، الأصل في الأوامر الوجوب، لكن الجمهور حملوا على الاستحباب، دل على أنه يشرع ويتأكد في حق الجنوب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. والواو هنا ليست الترتيب، يغسل الذكر ثم يتوضأ، معلوم أنه يتوضأ ثم يمس الذكر، الواو لا تقصد الترتيب، قاعدة، والمعنى يعني اغسل ذكرك أولا ثم توضأ، فالواو إنما تفيد الجمع بين الأمرين، يعني يجمع بين الأمرين، اغسل ذكرك وتوضأ، ولا تقصد الترتيب. هذه من معانيها، من معاني الواو، يأتي في النحو في الأجر، ومن معانيها إن شاء الله معانيها الجمع بخلاف الفاء، فإنها تفيد الترتيب. إذا قلت دخل زيد فعمر، هذا معناه الترتيب، تفيد الترتيب، يعني دخل زيد أول ثم دخل عمر بعده، ما في ولا تدل على أن عمر دخل أول، دخل زيد فعمر، وثم تفيد التراخي، دخل زيد ثم عمر تفيد التراخي، وأن دخل زيد أول ثم دخل عمر بعده بمهلة. أما الواو إذا قلت دخل زيد وعمر ما تقل الترتيب، يحتمل أن زيد هو الأول، ويحتمل أن عمر هو الأول، ويحتمل أنهما دخل جميعا، لأن الواو لا تفيد الترتيب. فقل اغسل ذكرك وتوضأ واغسل ذكرك لا تدل على أن غسل الذكر بعد الوضوء، فالمراد اجمع بينهما، يعني اغسل ذكرك أولا ثم توضأ. نعم. ما في الصلاة إلا أنها من باب الأداب، يعني يحملون الآداب على الاستحباب إذا كان من باب الآداب، وما عداها يحملون على الوجوب. نعم. وعلى كل حال هو متأكد ينبغي الإنسان ألا يخل به، متأكد يعني إلا قبل الوجوب فهو متأكد جدا، ما ينبغي الإنسان أن ينام بدون وعليه جنابه بدون وضوء. نعم. وقول بالوجوب قول قوي. نعم. صلى الله عليه. هنا قال وقوله ليتوضأ ثم ينام حجة لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومه، وهو قول كثير من أهل الظاهر، وهو مروي عن مالك. نعم. وروي عنه أنه مندوب إليه وعليه الجمهور وهو الصحيح. نعم. إذ قد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب لا يمس ماء. هناك في ضعف الحديث، في ضعف. الجمهور على الوجوب، والظاهرية وجماعة مالك على الجمهور على الاستحباب، استدلوا بحديث الترمذي ولم يستمع. هذه القول ولم يستمع فيها ضعف، ولم يستمع ولو صحت المحول على أنه لم يستمع للغسل، أو أنه لم يستمع لبيان جواز، إن صحت يعني كل بيان جواز لو صحت كانت تكون صارفة للوجوب، لكن فيها أبو إسحاق السبيعي. نعم. مدوة أبي إسحاق السبيعي. لا خلاف عند الجمهور يعني. نعم. لكن قول الظاهري قول قوي. نعم. لأنه هو الأصل في الأوائل عن الوجوب. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ومما ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. نعم، يعني الحمد لله في ساعة، يعني يجوز الجنوب، يجوز أن يغتسل أول الليل، ويجوز له أن يؤخر الغسل آخر الليل لكن يتوضأ، هذا في ساعة. نعم. إذا اغتسل هذا أفضل، وإن أخره وتوضأ ونام فلا حرج. نعم. وقال الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة، يعني في جواز الأمرين. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنا أبو قريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. نعم، هذا السنة، إذا جامع أهله ثم أراد أن يعاود مرة أخرى يتوضأ، وهذا كما سبق للاستحباب عند الجمهور، والظاهري حملوا على الوجوب. نعم، لأن أصل الأوامر الوجوب. ذكر العلماء من الحكمة أنه أنشط للعود. نعم، أنشط له، يفيد نشاط وقوة. نعم. نعم نعم. لا لا لا، ما يقرأ القرآن الجنوب، ما يقرأ، بس خف الجنابة. نعم. وحدثنا ها نعم الظاهر هنا، لكن في النوم الأقرب أنها المرأة كذلك أيضا إذا تنبوا عليه جنابة كذلك، أما بالمعاودة نعم الظاهر خاص بالرجل. نعم. وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. نعم، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفعله أيضا لما أراد أن يحرم في حجة الوداع، طاف على نسائه بغسل واحد، وهذا من القوة التي أتيها عليه الصلاة والسلام، تسع نسوة يطوف عنه في وقت واحد. يحتمل أنه يغتسل بعد كل واحدة، وجاء في حديث آخر أنه طاف على نسائه في المدينة في وقت واحد، يغتسل عند هذا ويغتسل عند هذا، يعني بعد كل جماعة يغتسل. وهو في هذا الحديث أنه طوف على نفسه بغسل واحد، غسل واحد، لكن هل يتوضأ بين بعد كل جماعة أو لا يتوضأ؟ ظاهر أنه يتوضأ، يتوضأ بعد كل جماعة، وهذا من القوة التي فيه عليه الصلاة والسلام. وسليمان عليه الصلاة والسلام أوتي أكثر من هذا، ثبت في الحديث أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فلم يقل إن شاء الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف عليهم فلم تلد واحدة إلا نصف إنسان، شق إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله فرسان أجمعي. طاف على 90 امرأة. ثم أيضا عناية، شوف عناية نبي الله، يريد أن يجاهد في سبيل الله، تلد كل واحد إنسان يكون مجاهد في سبيل الله. إذا كان سليمان الطوف على 90 امرأة في ليلة واحدة، هذا قوة عظيمة أوتيها الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي أيضا هذه القوة. ولهذا قال بعض أنس: كنا نحدث أن أوتي قوة 30 رجلا، يعني في الجماعة عليه الصلاة والسلام، من يقدر على هذا في ليلة واحدة يطوف عليها في ليلة واحدة على النساء العدد الكثير من النساء، مع شرف العيش وقلة الأكل والطعام. نعم نعم. وحدثني زهير بن حرب. نعم. وين؟ ما مسكوت، ما في أنه لا يتوضأ بينهما، ما ذكره لأنه معروف ظاهره أنه يتوضأ بينهما وضوءا. نعم. ها؟ هنا هذا ما في نوم، لا هذا في العود، هذا ما في نوم، يعني ما يصف الأحد، لكن هذا في مسألة أخرى، وهي إذا أراد أن يعاود فهل يتوضأ ولا يتوضأ. في الحديث السابق في أمر، في الأمر بأنه يتوضأ، وهو النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من ينتهي هذا الأمر، قال إذا أراد أحدكم أن يعاود فليتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاود فلا بد أن يتوضأ، يطبق هذا عليه على نفسه، أول من هو أول من يمتثل الأمر. نعم. ها؟ هذا إذا كان في وقت واحد حصل العدل، في وقت واحد، في وقت واحد حصل العدل. قال النووي إنه لعل يحتمل أنه استسمح صاحبة النوبة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم، إذا كان لا يجب عليه ما في إشكال، فما يجب عليه القسم، أو أنه استأذن صاحبة النوبة، أو أن نقول أنه ما في جورة، لا هذا عدل، عدل بينهما، عدل بينهما في هذا الوقت، هذا عدل. نعم. لا لا، جماعهم كلها في وقت واحد، صحيح صحيح، أقول صريح الحديث، يطوف على نسائه في غسل واحد. إيه المبيت هذا ما فيه، لكن أيضا يقول صاحبة النوبة الآن، يعني هذا الوقت لصاحبة النوبة، وهو قضى في عدد من النساء. نعم نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل، ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقالت عائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. نعم. حدثنا عباس بن وريد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم رضي الله عنها حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. حدثنا داود. وهذا فيه دليل على أن المرأة تحتلم وأنه يجب عليها الغسل كما يحتلم الرجل, وأنه يجب عليها الغسل إذا رأت الماء يعني المني, مراد بالماء المني. المرأة إذا رأت ماء الرجل ورأت المني فإنها تغتسل كالرجل. الرجل إذا رأى أنه يجامع في النوب ورأى المني وجب عليه الغسل, والمرأة إذا رأت أنها تجامع ورأت المني تغتسل. ولهذا قال نعم إذا رأت الماء. وفيه أن عائشة أنكرت هذا وقالت فضحت النساء تربت يمينه, فقال لا بل أنت تربت يمينه, تربت يمينك تربت يعني لزقت في التراب من الفقرة. وهذا ليس المراد منها حقيقة, وهذا كلام يجري على لسان العرب من غير قصد مثل عقرة حلقة تربت يمينه. كذلك أم سلمة أنكرت هذا, وكان إنكار أم سلمة وعائشة لهذا يدل على أنه قليل الاحتلال في النساء, ولهذا يعني أنه قد تحتلم المرأة ولكن هذا قليل, وأن بعض النساء تحتلم وبعض النساء لا تحتلم. فإذا احتلمت ورأت المني وجب عليها الغسل. وفيه أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر, وأنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان له الشبه إذا على أو سبق, وإذا على ماء المرأة أو سبق ماء الرجل كان له الشبه. سيأتي هذا الحديث الآخر إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أخفاءه, إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه, وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخفاءه. على أو سبق قيل المعنى واحد, إذا سبق أو عليه, إذا سبق إذا على فقد سبق إلى أعلى الرحم فتكون أول التنوير. وقيل إن المعنى مختلف, سبق يعني تقدم, وعلى مراد به الكثرة والقوة. نعم, والأقرب أن العلو والسبق واحد. نعم, كمل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه, فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق, فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحترم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وتحترم على حرف الاستفهام يعني أو تحتلم تقدير أو تحتلم المرأة, قال نعم فبما يشبهها ولدها, ولده يشبه من الماء لأن الماء الولد مخلوق من ماء الذكر وماء الأنثى. نعم, وفيه دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يستحي وأن يسأل عما أشكل عليه, وليس حياء. ولهذا قالت موسى إن الله لا يستحي من الحق لما كان يستحي منه عارفا, في إثبات الحياء لله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه, وزاد قالت قلت فضحت النساء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقير بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة حدثني عنها. حدثني إيش؟ قال حدثني عقيل بن خالد. هكذا عندكم؟ نعم. شكل تكلم عليه عقيل ولا عقيل بن خالد؟ عندك هكذا بالشكل؟ ها؟ ما تكلم عليه؟ نعم. كم؟ قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة. تقريب التقريب معكم تقريب فيه عقيل بن خالد. نعم.

اختلف العلماء في هذا الحديث، فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له وكان ولد ذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها والولد لها والولد أنثى. إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له والولد ذكر كان ولد ذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها والولد أنثى للأمرين. وقال آخرون من أهل العلم إنه إذا على إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه له، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى. يعني هناك فرق بين الشبه وبين الإذكار والإناث. قول الأول إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له والولد له والولد ذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد كان الشبه له والولد أنثى. والقول الثاني يختلف، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه ولم يكن ذكرا، ما يلزم أن يكون ذكرا، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها إذا سبق، وإذا على يكون ولد يكون إذا على ماء الرجل ماء المرأة يكون ولد ذكر، وإذا على ماء المرأة ماء المرأة يكون الولد أنثى. يعني يختلف، فمن العلماء من قال إن الأمرين يجتمعان وأن السبق والعلو بمعنى واحد، إذا على فقد سبق إلى على الرحم، ومنهم من قال لا يختلف، سبق غير على، إذا سبق معنى التقدم وعلى معناها الكثرة والقوة، فإذا على هذا يكون الولد له، وإذا سبق يكون الشبه له. ومنهم من قال السبق والعلو بمعنى واحد، فإذا سبق وإذا كان السبق والعلو بمعنى واحد يكون له الشبه له والولد له، يقولنا إذا سبق وعلى بمعنى واحد يكون إذا سبق أو على يكون الشبه له والولد له، وإذا على أو سبق يكون الشبه له والولد له. وعلى القول الثاني إذا سبق كان الشبه له، وإذا على كان الولد له. ومن العلماء من قال أذكر، يعني فسر قوله أذكر يعني كان الشبه له، وآنس كان الشبه له لها كان الشبه للأنثى، كأذكر كان الشبه للرجل وآنس كان الشبه للأنثى، والله أعلم. والأقرب أن السبق والعلو بمعنى واحد، الأقرب أن السبق والعلو بمعنى واحد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ على حديث عائشة. نريد ننقل درس ثلاثة إن شاء الله غدا، شاورنا بعض الإخوان وفي هذا فيه يعني فيه يعني أرفق بنا أو فيه مصلحة حجم تفرغ يوم الثلاثة. نريد ننقل درس الثلاثة غدا الفجر بعد الفجر إن شاء الله، انتهى الدرس 6:30 على العادة، يعني درس البلوغ والدرس الثانية يكون غدا إن شاء الله بعد الفجر. هذا سالم غدا إن شاء الله درس الثلاثة، هي الثلاثة ما في درس، يعني ينتقل درس الثلاثة إلى بعد الفجر غدا فجر الأحد. واضح الآن يا أخوان؟ لعل هذا إن شاء الله أرفق، وفيه أيضا كذلك بعض الموظفين أيضا يحضرون ولا يستنى لهم عصر، وهذا أرفق بنا، وأكثر الأخوان إن شاء الله ما عندهم يعني ما عندهم ارتباط في الفجر، يكون الفصل الأول يكون في قصير والفصل الثاني ثلاثة ساعة الوقت مثل العصر، ما فرق العصر والفجر الآن سواء، قصر النهار سواء، إذا قصر هذا قصر هذا، وإذا طال هذا طال هذا، يكون إن شاء الله غدا. والدورة الثانية في آخر الوقت اللي عنده فراغ اللي عنده ارتباط يذهب، لكن إن شاء الله ما نتجاوز 6:30 إن شاء الله. نعم سم. واضح الآن صباح هذا سنبهون الإخوان، وأنت يا محمد لعل المكتب يعلن عن هذا، وفي أيضا سوف نبهكم درس شهري، هذا الإخوان من المنطقة الشرقية لزموا وعطيناهم درس شهري، بدأنا فيه في الأسبوع الماضي أول ليلة الخميس من أول كل شهر، يعني يوم الأربعاء ليلة الخميس من أول كل شهر درس بعد العشاء الآخر، يوم الأربعاء ليلة الخميس في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان فؤاد عبد المطال عبد الباقي، وأيضا متن كتاب التوحيد يقرأ أحد المتن وشرح. ها هنا يوم الأربعاء ليلة الخميس شهري، درس شهري أول أسبوع من أول كل شهر، يعني الأسبوع هذا ما في شيء، الأسبوع الثاني إن شاء الله يوافق 4 رجب، هذا يعلن عنه إن شاء الله، ونقل الدرس هذا تعلن عنها تعلن عنه المكتب، حتى اتصل المكتب الشفاء اتصل علي وقال نريد الدروس، وأخبرته بهذا وأخبرته أيضا بالدرس الشهري ونسجله عندهم. نعم سم وفقط. ها بعد العشاء هم يأتون، ما يأتون لا يأتون متأخرين، بعد العشاء بدأنا في بعد العشاء. نعم قال أين يكون الناس، يكون الناس يوم تبدأ؟ قال في الظلمة التي دون الجسر، هكذا أخبر النبي، الظلمة التي دون الجسر، قال جسر وجسر صراط. نعم وتبديل الأرض إنما هو تبديل صفات على الصحيح، تمد ويزال ما على ظهرها، كما أن الإنسان حينما يبعث تبدل صفاته، نفس الذوات هي ذوات الإنسان، وإنما تبدل الصفات ونشأ تنشئة قوية يتحمل فيها لرؤية الله عز وجل. والجهم وصفان قبحه الله قال إنه يعاد الإنسان يعاد جسم آخر، وهذا من أبطل البعض، ولهذا فتح باب لسينا فقال إن البعث إنما هو للروح لا للجسم، فكفر بذلك نعوذ بالله. فالجسم جسم الإنسان يعاد بذراته التي استحالت، الله تعالى يعيد خلقا جديدا ويركب من عجب الذنب وهو العصر، وتبدل الصفات ونشأ تنشأ قوية، والأرض تبدل صفاتها، تمد كما يمد الأديم، وتبدل تبديل صفات يوم تبدل الأرض على الأرض، تبديل صفات لا تبديل ذوات على الصحيح. نعم نعم هذا مر البحث في درس البخاري، قلنا إن المسألة فيها 3 أقوال لأهل العلم، قول الأول أن الجمهور أنها تصح، وقول الثاني أنها لا تصح لا يصلي أهل الجلد، وقول الثالث أنها تصح مع الإثم، فالأحوط للمسلم أنه ألا يدع عاتقيه مكشوفتين إذا كان يستطيع، إن كان لا يستطيع هذا الصلاة صحيح ما في إشكال. ها الأقرب أنه واجب، أنه واجب وأنه يأثم. نعم ها قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه، السماوات نص القرآن، والأرض يجعلها الله يوم القيامة كما في الحديث في أصبع، السماوات في أصبع والأرض في أصبع والجبال على أصبع والماء وثر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك أين ملك الأرض، ثبت هذا في الحديث. نعم قول اليهودي إنك لنبي لا يلزم منه ما يلزم، لا ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني صدقه على عناد معاند مستكبر. نعم الاعتراف كونه معترف ما يلزم منه الإيمان، لابد ينقاد انقاد الشرع الله هديه. نعم كما كان فرعون مستكبر وإبليس مستكبر وهم معترفون. يقول النبي العربي ها وعلى زعمه أنه نبي خاص العرب. نعم المقصود أنه يعني أثبت نبوته لكن ما يلزم من هذا، ما انقاد له ولا اتبعه. نعم نعم الاعتراف ما يكفي، أقول الاعتراف ما يكفي لا بد من القياد. نعم ها أم سليم اسمها ما اشتهرت بكنيتها، بعض هناك من يشتهر بكنيته وتكون كنيته أغلب، وقد يكون مثل أبو عبيدة اسم عبد الله بن مسعود قيل اسمه هو كنيته أبو عبيدة، وأبو هريرة قيل إن اسمه هو كنيته، الراجح أنه عبد الرحمن صح، لكن بعض العلماء قال إنه إن كنيته هي اسمه، ما أذكر الآن اسمها مسلم. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.